بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يدخل في البدع ما يورد بالمسجد النبوي من زخارف؟ هل يدخل في المعاصي المصورون على أبواب الحرم المدني؟ أما بالنسبة للزخارف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم زخرفة المساجد: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وقال عمر لمن أمره ببناء المسجد: إياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس. فهذه الزخارف هي فعلا من المنكرات وليست من السنة، ولم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين. أما التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو فهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، والخلاف مبني على أن هذا التصوير وإن سمي تصوير لفظا إلا أنه عند من يجوزه مجرد اشتراك لفظي، لا يلزم منه تحريم هذا الفعل، لأنه ليس مما يصنع الناس، وإنما هو بمنزلة من يضع ورق الفضة أو الورق اللامع على الزجاج لتصبح مرآة، فهذا الذي يضغط على الزر أو يضع الفيلم أو الورق الحساس لتسقط عليه الأشعة ويسمح بمرورها من خلال الفتحة الضيقة ليس بمصور في الحقيقة، وإن اشترك في اللفظ. كما أن تسمية الناس لثعبان الماء ثعبانا لم يحرمه، وكما لو سمى وكذلك يسمون خنزير الماء لا يحرمه لأنه اشتراك لفظي. فمن يقول وهذا هو الصحيح أن التصوير الفوتوغرافي والفيديو ليس بمحرم من جهة التصوير لأنه ليس تصويرا في الحقيقة وإنما هو ما خلق الله عز وجل من الصور يكون على هذا الورق الحساس أو الأدوات الحساسة فلا يدخله في المحرمات ولا في المعاصي، ومن يقول هو صورة محرمة يدخله في ذلك. فالأحوط أن يتجنب الإنسان تصوير ذوي الأرواح خروجا من الخلاف، والله أعلم، إلا ما كان فيه مصلحة. الذي يعدل في الصور بيده ويشكل صورة أخرى هذا مصور، هذا لا ننازع فيه، إنما نحن نتكلم عمن يضغط على الزر وتسقط الأشعة على الورق الحساس فقط أو على الآلة الحساسة. فهذا الذي نتكلم فيه أن هذه هي خلقة الله عز وجل، هذا هو تصوير الرب سبحانه وتعالى، ليس الذي صنعته أيدي الناس. والحديث قد قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا لم يخلق شيئا ولم يصنع شيئا، وإنما أشعة سقطت على مادة حساسة كما سقطت على ورق المرآة. يقول هو الذي ضغط على الزر، نقول هذا الذي وضع الزجاجة اللامعة هل يكون هذا مصورا؟ الذي وضع ماء فنظر فيه الناس أن يقول هذا مصور؟ هذا كما ذكرنا اشتراك لفظي في هذه التسمية. ما المقصود بقول قول الشافعي في القديم؟ قول الشافعي القديم الذي قاله بالعراق قبل أن يخدم المسجد، تغير اجتهاده رحمه الله، فكان يقول قولا آخر يعني، ثم رجع عن هذا القول إلى القول بعدم الضمان في صيد المدينة. حاء تحويل الإسناد، أن الإمام مسلم يقف عند هذا الراوي ويبدأ إسنادا من جديد من جهته، يجتمع عند نفس الراوي بعد ذلك، بحيث يكون الراويان الذي وقف عنده بعلامة حاء والذي يعني وصل إليه بالإسناد الثاني يرويان جميعا عن راوي متفق في السند بعد ذلك. أهل المدينة من هم؟ كل أهل مولود بها، كل مولود بها، أم من سافر واتخذها سكنا؟ من اتخذها مستوطنا لها؟ من استوطنها عزم أن يقيم فيها مداوما على البقاء تاركا بلده الأول؟ كل من أقام بها سواء ولد أو هاجر إليها. هل مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض أم مكة أفضل البلاد؟ مكة أفضل البلاد، النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، لكن ما دليل تفضيل البقعة التي دفن فيها على مكة المكرمة كما يزعم أهل الغلو من التصوف ويفضلونها على العرش؟ يقول فالأرض إذن أفضل من العرش لأنها ضمت رفات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام باطل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله ويعني خير خلق الله لا يلزم أن البقعة التي دفن فيها خير البقاع، هو صلى الله عليه وسلم شيء والبقعة شيء آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سار على بقاع كثيرة في الأرض، فلا تصير أفضل بمجرد سيره عليها أو وجوده فيها. فهذا الكلام إنما يعرف بالأدلة، التفضيل ليس بالآراء والعقول وليس من يعني اجتهادات الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن بمكة أنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي. فنحن نحب مكة لأنها أحب إلى الله وأحب الذي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من دفن بالبقيع بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد بعث مع النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن بالبقيع من المنافقين من لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عامة أهل البقيع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أهل الإسلام على حسب يعني منازلهم في الطاعات، وليست البقعة فقط بمقتضية للحش الطيب، إلا أن هناك فضيلة في أن يدفن الإنسان في الأرض المقدسة. وكما سأل موسى عليه السلام أن ربه عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. ففضيلة أن يدفن الإنسان في الأرض المقدسة المطهرة، لكن لا يلزم من ذلك أن كل من دفن بها يكون مزيدا على هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صاحبي القبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كثير أو في كبير، كان أحدهما يستنزه من البول وكان الآخر يمشي بين الناس بالنميمة. فيوجد عذاب القبر في الأماكن الفاضلة لمن استحق ذلك. يقول أحد الشيوخ الكبار قال في كتاب مشهور له أن من الأخطاء في الصلاة قولون في التشهد السلام عليك أيها النبي، حيث يجب أن نقول الآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، لعدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا وعدم توجيه الخطاب إليه، لأنه ليس بالحي حياتنا. هذا الكلام ليس بصحيح، فإنه يجوز أن يقول السلام على النبي ويجوز أن يقول السلام عليك أيها النبي. فإن الصحابة رضي الله عنهم علموا التابعين هذه الصيغة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد كانوا في حياته بعيدا عنه وليس حاضرا أمامهم يقولون في الأسفار وفي غيرها ما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية في صحة توجيه الخطاب له على البعد، وهو أن في هذه الصيغة في السلام على البعد عليه عليه الصلاة والسلام، وهو أن هناك من الملائكة من يوصل له السلام من أمته. فهذا في حياته وبعد وفاته المشروع أن يقال السلام عليك أيها النبي، كما صح أن نقولها بعيدين عنه في حياته عليه الصلاة والسلام صح أن نقولها بعد وفاته. فهذا الذي قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا نعلم أحدا من أهل العلم من المتقدمين منعه، قال وافقه عليه ومنع وقال لا يجوز أن يقال السلام عليك أيها النبي. وما زالت كتب الفقه مشحونة بصيغة السلام عليك أيها النبي على أنها الصيغة المشروعة في التشهد كما قالها العلماء. مسألة ضرب المصروع، هل هناك دليل؟ أن إنما ورد الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طعن بإصبعه في بطن المصروع وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله، الصبي الذي كان يصرع، ولم يزد على ذلك. فأما من يضرب ضربا عنيفا فقد يحتج، أو ضربا على أي الأحوال فقد يحتج بما ورد عن بعض السلف من الضرب، وقد ثبت الضرب أو الإقرار به أو الأمر به عن الإمام أحمد، وشيخ الإسلام أيضا كان يفعل ذلك، ويقول أن المصروع لا يشعر بهذا، ولكن لابد أن يكون عنده علم بالفرق بين الصرع وبين الأمراض النفسانية التي ربما تؤدي إلى مزيد من المرض بالضرب. ثم إن السنة في الرقية الشرعية وأن لا يزيد على ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من الطعن فيه في بطنه أو في رأسه أو في غير ذلك مع الرقية هو الأفضل، والتزام السنة هو المشروع. يقول قرأ حديثا صححه الشيخ الألباني أن اليهود عند خروجهم من مصر بحثوا عن قبر يوسف عليه السلام وأخرجوا عظامه واصطحبوها معهم، هل هذا الحديث يتعارض مع حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ أنا لا أعرف الحديث الذي ذكرت، ولا أعرف هل هو موقوف أو مرفوع، ولا أظنه يصح مرفوعا والله أعلى وأعلم. وهو معارض فعلا لأنه ذكر العظام أو الرفات إن كان اللفظ يعني، فنحتاج إلى معرفة لفظ الحديث وتصحيحه مرفوعا أم موقوفا، لأن الموقوف يمكن أن يكون مأخوذا عن أهل الكتاب حتى لو كان عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حديث صحيح. هو ده الحديث بس ده مع، هل يصح الجمع بين الأقوال في مسألة أن مكة فتحت عنوة بأن بعضها فتح عنوة بعدها فتح صلحا؟ هذا قول لا قائل به، ولا يجوز استحداث أقوال بين محاولة الجمع بين الأقوال تتناقض، لا يوجد قائل بهذا الكلام، وهو كلام متناقض في الحقيقة. ليس أن جزء ما هو الجزء الذي فتح صلحا وما هو الجزء الذي فتح عنوة، لا يوجد هذا القول عند أهل العلم ولا تجتمع به الأحاديث. لأن من كان من أهل مكة كلهم قاتلوا أو بعضهم قاتل بأمر بعضهم، فهذا يثبت به أنه فتحت عنوة. تأمين البعض لمن دخل داره هذه هذا أمان وليس عهدا لجميع أهل مكة. نستكمل ما كنا قد بلعناه من ذكر العبادات القلبية. نسأل الله أن يمن علينا بصلاح قلوبنا. في باب الخوف والوجل في قول الله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قد ذكرنا أن الوجل هو ارتجاف قلب العبد عند ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر عقوبته. الوجل المحمود يرتجف القلب خوفا من الله عز وجل، فهو يستحضر مواقف العذاب التي نزلت بالظالمين وما ينتظر الناس من هول الحساب يوم القيامة وسوء الحساب والعياذ بالله. فقلوب المؤمنين وجلة لأنهم دائم التذكر للآخرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله عليهما: يبنيان لله بيتا ويخافان ألا يتقبل الله منهم. المؤمن في هذا المقام متوسط بين من يزكي نفسه ويجزم لها بالقبول والجنان والدرجات العلى ويحسب أنه من السابقين، وبين من يجزم نفسه بعدم القبول ويراها دائما مرائية فاسدة لا يقبل منها شيء. هناك مدرسة لدى بعض الزهاد يقول: ما وجدت من عملي من شيء، ما حسبت نفسي إلا وجدت نفسي مرائية. يجزم نفسه بأنه أسوأ المقبولين، أسوأ العاملين، وأنه مرائن على الدوام، وأنه مستحق للنار. وربما ذكر بعضهم ذكر عن بعضهم أنه لما جر برجله ورمي على مزبلة كان من أسعد أيامه، وأنه كان من كان إذا أخذه يعني الذي يسخر ويضحك الناس على أنه من العلوج لرثاثته كان ذلك أيضا، وأن رجلا عندما بال عليه كان ذلك أيضا لنظرته لنفسه هذه النظرة. مثل هذا الكلام ليس هو حال الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فالحقيقة أن المؤمن متوسط بين هذا وذاك، فهو لا يجزم نفسه بالقبول ويخشى على نفسه من عدم القبول. لا يقول أنا مرائن حتما، إلا ما علم أنه مرائن فعلا فيه، علم من نفسه أنه ما عمل هذا لوجه الله، لكن يخاف أن لا يقبل، يرجو القبول. وكما ذكرنا هذه ليست مدرسة يعني المدرسة التي تذم النفس إلى درجة أنه غير مقبول أبدا عند الله، وأنه لا يقبل منه عمل، وأنه مرائن على الدوام. ليست مدرسة أهل الإيمان واصطلاح الكمل، وإنما مدرسة جلد الذات وتعذيبها واتهمها بأقبح التهم حتى يكاد الإنسان أن ييأس من رحمة الله، كمن يقول إنه ما حاسب نفسه قط إلا وجد نفسه مرائيا. نعوذ بالله من ذلك. لكن المؤمن يخاف من الرياء، ويخاف من السمعة، ويخاف من محبطات الأعمال، يخاف من المن، ويخاف من المحبطات قبل العمل أو بعد العمل. فهناك أو أثناء العمل، هناك محبطات قبل العمل الرياء والسمعة، محبطات أثناء العمل مخالفة السنة، محبطات بعد العمل كالمن والأذى وكرفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي بالباطل. وربما كان له عمل صالح قبل ذلك، ففتواه الباطلة ورفعه صوته على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحبط عمله. هناك محبطات كثيرة للأعمال يخاف المؤمن منها، وهو دائم النظر إلى عيوب نفسه وخائف من هذه العيوب. فهذا جعل الأولياء يخافون من عدم القبول، وهم كما ذكرنا وسط بين من يجزم لنفسه بالرياء وبطلان الأعمال، وبين من يجزم لنفسه بالقبول. المؤمن بين هذا وذاك، راج خائف، الذي جزم لنفسه بالرياء لا يرجو القبول، كيف يرجو قبول عمل لا يعني إنما هو معصية، أتقرب إلى الله بالمعصية؟ لكنه يخاف أن يكون فيه نقص، ويرجو أن يكمل الله عز وجل عليه من فضله وأن يقبل البضاعة المزجاة. فكما ذكرنا يخاف أن لا يقبل الله منه، ويرجو أن يقبل الله عمله، يعلم أن عمله فيه عيوب قطعا، وأنه لو حوسب عليه حسابا دقيقا عسيرا لرد، لكن يرجو الله أن يقبل منه على سبيل التجاوز، وأن يكون فيه بعض الخير يقبل من أجله، كحال إخوة يوسف الذين قالوا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، كان طمعهم في الكرم، والمؤمنون يطمعون في كرم الكريم، أكرم الأكرمين سبحانه، أعظم من طمع إخوة يوسف في كرم عزيز مصر وهو أخوهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا في أدلة خشيته عز وجل، قال أتخشونهم فالله حق وأن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يحذر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يخشوا الكفار والظالمين، وأن يتركوا الجهاد لأجل خوفهم منهم وخشيتهم، وأمر الله تعالى بخشيته، وبين أنه أحق أن يخشى، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية تتضمن نفس المعنى المذكور في قوله وخافوني إن كنتم مؤمنين، فهو بمعنى أن الإيمان يلزم منه وجود الخوف والخشية من الله، ولو زال الخوف وزالت الخشية من الله عز وجل زال الإيمان. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، كل هذا في أدلة وجوب الخوف من الله، ومدح من خاف الله عز وجل. ومدح الله في هذه الآية من خاف مقام ربه، ووعده بالجنة التي يأمن فيها، جنتان، جنة من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، جنتان من ذهب ومن فضة، هؤلاء أصحاب أعلى المقامات، الجنتان من ذهب، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هؤلاء اللذان هما من ذهب، هما أعلى، أن الله قال ومن دونهما جنتان، فالجنتان الأوليان هما للسابقين، ومن دونهما جنتان للأبرار، فجنتان من ذهب أنيتهما ما فيهما لأعلى، لأصحاب أعلى المقامات وهم السابقون، لأن الله قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان، فدل هذا على أن السابقين إلى الله يخافون من الله، لا كما يقول غلاة التصوف أن الخوف من الله من مقامات العوام لا من مقامات الخواص ولا خواص الخواص، يعني عندهم أن هذا الخوف من أحوال الظالمين لأنفسهم فقط، أما الخواص وخواص الخواص السابقين فليس عندهم خوف، نعوذ بالله، سامح الله الأخ صاحب التليفون، يأخذ الناس بعيدا عما ينبغي أن يكون. قال وأما مقامات الخواص عندهم فيزول فيها الخوف بالكلية، ولا يبقى إلا الهيبة التي هي التعظيم، وليس كذلك، إن المؤمن كلما ازداد صلاحا وسبقا خاف الله تعالى أكثر، وخاف أن يضيع ما قربه الله به وما اختصه الله به، كلما اقترب ازداد خوفه حتى يأمن بأن يدخل الجنة ويسمع قول الله عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، هنا يأمنون، وقبل ذلك لا يزالون في خوف ورجاء، إنما يزول الخوف إذا سمعوا الكلام من الله لا خوف عليكم اليوم، لكن كلما ازداد قربا علم مدى عظمة القرب من الله، علم مدى نعيم القرب من الله، فيخاف أن يبعد، يخاف أن يطرد، فإذا قال اللهم اغفر لي وارحمني فهو يرجو رحمة الله بعبادته، يرجو أن يرحمه الله بأن يوفقه لذكره وشكره وحسن عبادته، يخاف أن يبعده الله، ولذلك ذكر الله عز وجل عذاب المعذبين بالبعد في مرات عديدة، قال عز وجل عن قوم نوح وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقال عن قوم عاد ألا بعدا لعاد قوم هود، وقال عن مدين وثمود ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، فالبعد من الله عز وجل هو العذاب، فالمؤمن إذا اقترب أدرك معنى البعد، فخاف أكثر، خاف أن يبعد، خاف أن يحرم، خاف أن يحجب، فهو لا يزال خائفا كلما ازداد قربا. وعد الله من خاف مقامه النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل عن جزائهم في الدنيا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فلا انتصار للمسلمين أبدا إلا بخوف مقام الله وخوف وعيده. كلما ازددنا خوفا من الله تعالى، خوفا من مقامه وخوفا من وعيده، اقتربنا من النصر والتمكين ومن إجابة الدعاء، لأن الله قال عاقبها: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. أي دعت الرسل، دعت الأنبياء والأولياء، دعوا الله عز وجل واستفتحوا، طلبوا الفتح، طلبوا أن يحكم الله بينه وبين أقوامهم، عندها خاب كل جبار عنيد. فمن استحضر أمر الآخرة وعظم الله عز وجل وخاف مقام الله وخاف وعيده، فعندما يدعو يخيب أمام دعوته كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، دعوته لها أثر عظيم، يخيب بسبب دعوته واستفتاحه وهو طلب الفتح من الله عز وجل، مثل قول شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، احكم وافصل بيننا. فإذا فصل الله وهو خير الفاصلين، حكم لعباده المؤمنين وأهلك الظالمين، وخاب كل جبار عنيد في الدنيا والآخرة. لذلك إنما ينتصر المسلمين، ينتصر المسلمون بوجود هذه الطائفة فيهم، الخائفة من الله عز وجل، التي تخاف مقامه وتخاف وعيده وتتذكر أمر الآخرة، والقلوب الحية هي التي تتغير بها الموازين، والتي يثبت الله بها من يثبت، كما ذكر سبحانه وتعالى في مقام الرجاء: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ما ذكره الله بوصف مقدم على وصف الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يوقنون بلقاء الله، لقاء الله هو الذي يشغلهم ويرجون لقاءه سبحانه وتعالى ويحبون لقاء الله عز وجل. فباكتمال أحوال القلوب تغيرت الموازين بفضل الله عز وجل، وهزموهم بإذن الله. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل مقدما على أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق في سبيل الله، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى رسول الله. قال: ذكر الله ليس مجرد تحريك اللسان، لا شك أن الجهاد أعظم الأعمال، لكنه من السابقين، ممن خاف مقام ربه، ممن ذكر الله فخافه وذكره فرجاه وذكره فأحبه، لأن الذكر لأمور الآخرة هو الذي يترتب عليه هذه الأحوال، ذكر أسماء الله وصفاته وعقوبته بالكفرة ونعيمه وإنعامه وتفضله على أهل الإيمان، هو الذي يجعل القلب ذاكرا خائفا راجيا محبا، بهذا ينتصر أهل الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإنما يحصل الخوف والإخلاص والحب بذكر الله، بذكر أسمائه وصفاته، ذكر وعيده وعقوبته، ذكر موقف العبد بين يدي الله. خوف مقام الرب عز وجل فسر على معنيين، معنى كلاهما متلازم: الخوف من مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية. يبقى مقام ربه مقام الرب عليه، فقيام الرب عليه القيوم عز وجل، فهذا مضاف إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي قام على عبده. ففعل الرب هو القيام القيوم القيم بأمر السماء والأرض القائم على كل نفس بما كسبت. فخوف مقامه بمعنى ذلك، فهو مطلع عليه قادر عليه، وأنه الذي يدبر أمره قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي يقوم عليه بالحساب، فهو قائم عليهم بما كسبوا يعلم ما يفعلون. المعنى الثاني من مقام الرب من مقام العبد بين يدي الرب يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى هو أضيف إلى الرب مقام ربه لأنه بين يديه عز وجل، وهو قيام العبد بين يديه. فعلى المعنى كما ذكرنا المعنيان متلازمان في حس المؤمن، وكلاهما حق واجب. فأنت تشهد أن الله قائم عليك، وأنت تتذكر موقفك بين يدي الله للحساب غدا، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يقوم له الخلق جميعا يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلهم حفاة عراة غرلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهو موقف شديد عظيم يخاف منه كل مؤمن، يتذكر هذا الموقف بين يدي الله غدا فيحاسب نفسه حتى يسهل عليه المقام غدا. فالمعنى الأول معنى قيام الله على عبده قائم على كل نفس بما كسبت يعلم ويرى ويسمع ويحاسب، والمعنى الثاني موقفك وقيامك بين يدي الله سنين طوالا منتظرا الفصل بين القضاء، ثم منتظرا الفصل في القضاء، ثم توقف بين يديه عاريا محتاجا فقيرا ضعيفا، وليس معك أحد وليس بين يديك أحد إلا عملك، لا يقيلك لا يقيك إلا عملك. تنظر أيمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يرد فبكلمة طيبة. فكلا المعنيين في الحقيقة واجب وهما متلازمان، فلا بد أن يتذكر العبد موقفه بين يدي الله تعالى، ويعينه على ذلك أن يتذكر أن الله قائم عليه مطلع عليه قادر عليه في كل لحظة من لحظاته. فالتفسيران وإن اختلف في العبارة وفي حقيقة المعنى إلا أنهما متلازمان، لأن الذي شهد قيام الرب عليه وعلى غيره وأنه قيام السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض لابد أن يخاف موقفه وقيامه بين يدي الله للحساب. والآثار قد وردت بأن من الناس من يقفون 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء، نسأل الله العافية، وهي آثار صحيحة ثابتة. وهناك آثار بأنهم يقفون 300 سنة لا يفصل بينهم، نسأل الله العافية. لو وقف الواحد منا عدة ساعات فقط في النهار في الشمس، والله دقائق معدودة في شمس الظهيرة في هذه الأيام، يشعر الإنسان بالتعب الشديد، وربما أنه أوشك أن يحترق جلده بسبب يعني لحظات، فكيف بالشمس الدانية من الرؤوس قدر ميل يوم القيامة، نسأل الله العافية. فهذا خوف مقام الرب، ذكر الله خوف مقامه وخوف وعيده. الوعيد عقوبة الله عز وجل، فلا بد أن يخاف مقام الرب وأن يخاف وعيده. فهو يخاف موقفه بين يدي الله ولو لم يكن إلا الفضيحة، وإلا أن يغضب الله عليه لكفى بذلك، فضلا أن يكون بعد ذلك عذاب ووعيد. لو لم يكن إلا الموقف بين يدي الله دون عقوبة إلا أن الله عز وجل يفضحه بين يديه ويغضب عليه لكفى، فلو لم يكن هناك عذاب هو ليس متصور. لكن يعني مجرد أن يفوتك رضا الرب سبحانه وتعالى بلاء عظيم وعذاب عظيم، فلو لم يكن إلا هذا الموقف حين يدعى فتورد عليه سيئاته حتى إذا ظن أنه قد هلك، قال الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرك وأنا أغفرها لك اليوم، لو لم تكن إلا هذه اللحظة الرهيبة التي يظن أنه قد هلك لكان كافيا. فكيف وهناك بعد ذلك وعيد، وهناك عقوبة، وهناك النار، نسأل الله العافية. كيف إذا تذكر وعيده وعقابه، وكيف إذا تذكر حال أهل النار، طعامهم وشرابهم ولباسهم ومهادهم وأغشيتهم وأغطيتهم، وكيف تضخمون فيها، وكيف يتعذبون بأنواع العذاب فيها. لو لم يكن إلا يعني أن تبكتهم الملائكة، لو لم يكن إلا أن ينظروا في وجوه المعذبين من أهل النار، لو لم يكن يعني إلا هذا التواجد في هذه يعني البلايا والمحن، ولو لم تكن إلا لحظة واحدة وغمسة واحدة لكفى، فكيف من يبقى فيها ما شاء الله. من هنا كان من يقول من السلف: يا ليتني كنت شجرة توضد، يا ليت أمي لم تلدني، لأنه لا يريد أن تمر عليه هذه اللحظة، وهو الناجي لأول وهلة. إنما يقول ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد علم منزلتهما عند الله، وعلم أنهما ناجيان من غير عذاب. ولكن نسأل الله العافية، هذه اللحظة التي تمر عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى يظن أنه قد هلك، والهلاك فيها دخول النار وفقدان رضا الرب عز وجل، حتى يقول الله له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هؤلاء الذين قالوا: يا ليتني كنت شجرة توضد، يقولها هنا رجل كما يقول ابن مسعود لرجل سمعه يقول: إني أريد أن أكون من المقربين، لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين. فقال ها هنا: لكن ها هنا رجل يود أنه لو مات لم يبعث، خوفا من الله عز وجل. فهؤلاء ينجون لأول وهلة، ولا يدخلون النار أصلا، ويؤتون كتبهم بأيمانهم، لأن الله إذا قال: وإني أغفره لك اليوم، فيؤتى كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي. تصور أن هذا الموقف هو للناجين من أول وهلة، الذين ينادون: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فكيف بمن يغضب الله عز وجل عليه ويأمر به إلى النار؟ كيف تصور الإنسان هذا الموقف حين لو أنه هو الذي يقصد بقوله عز وجل: خذوه فغلوه، خذوه، يأمر الملائكة أن تأخذه وتضع الأغلال في عنقه، تأخذ، تبادل الملائكة هذا العبد أعظم مبادرة، هذا يأخذ يده وآخر يأخذ رجله وآخر يضع الأغلال في عنقه، خذوه فغلوه، لأن الله أمر قال خذوه، فتأخذه الملائكة من ذلك الموقف ويضعون الأغلال في عنقه. ثم الجحيم صلوه ليصلى فيها ويحترق، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي أدخلوا السلسلة في فمه وأخرجوها من دبره، ليكون كالحيوان الذي يشوى والعياذ بالله، كما تجعل الأسياخ يعني عند رقبة الحيوان أو قريبا من معدته وتخرج من دبر هذا الحيوان ليشوى، فكذلك يفعل به نعوذ بالله، وهو حي لا يموت ولا يحيى. الإنسان الكافر يفعل به ذلك وهو حي، ليس بحياة مستقرة ولا بموت يستريح فيه. لو نتخيل أن الحيوان يفعل به ذلك وهو حي لا أشفقنا عليه، ونقول تعذيب للحيوان، كما نقول لا يجوز أن يشوى السمك وهو حي، ونسأل الله العافية. فتصور هذا، إنما نتصور نأكل هذه الحيوانات المشوية لأنها ماتت، لأن الألم لم يعد فيها، وهذا تدخل السلسلة من فمه يسلك فيها تخرج من دبره ليعذب والعياذ بالله، وهو حي لا يموت ولا يحيا. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الغسلين غسالة صديدهم وجروحهم منتن غاية النتن والعياذ بالله، ليس لهم طعام إلا ذلك، يأكلون هذا المنتن وهو حار منتهن في الحرارة فتتقطع به أمعاؤهم. فخوف وعيد الله تعالى واجب، كما أن خوف مقامه واجب. قال الله تعالى عن الكفار: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. بعد ذلك أيقول إنسان مؤمن إني لا أخاف الله أو لا أخاف القيامة؟ أعوذ بالله، لا يكون مؤمنا أبدا بالقرآن العظيم. هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات وظن أناس من الجهلة أنها تدل على شدة حبهم وارتفاع منزلتهم، حتى يقول قائلهم اللهم إن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها، هذا مؤمن بالقرآن العظيم؟ هذا يتصور موقفه بين يدي الله وقد أمر الله بأن يأخذوه ويغلوه؟ نعوذ بالله. الله عز وجل إنما ذكر السابقين بأنهم الذين يخافون مقامه. هؤلاء الذين قالوا لا نخاف الله ولا نخاف القيامة لم يقرأوا القرآن مؤمنين به، لأن الله قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، ثم هؤلاء يرفعون أنفسهم فوق مرتبة الأنبياء والملائكة. فالله عز وجل يقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهؤلاء يقولون عبادة العبيد، هذه عبادة نأنف عنها نترفع عنها، أنفع أنتم من الملائكة أحسن حالا من الأنبياء؟ نعوذ بالله. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهم مشفقون وخائفون خشية لله عز وجل، بسبب خشيته مشفقون من عذابه. أما الأنبياء فيقول خير الخليقة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. الخشية خوف مقرون بعلم، فإذا كان أشد الخلق خير الخلق صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية لله، هل هؤلاء المبتدعون الضلال ارتفعوا فوق منازل الأنبياء ويسمون عبادة الخوف عبادة العبيد ترفعا عنها، ويقولون عبادة الرجاء عبادة التجار، وعبادة الحب عبادة الأحرار؟ لا شك من يسمع هذه الكلمات سوف يقول لماذا أجعل نفسي مع العبيد، أنا أريد أن أكون حرا، لماذا أجعل نفسي مع التجار، أنا أحب أن أكون حرا. هذا الأسلوب فيه ذم للمنزلتين ومدح للأحرار، فهذا قد نصب المعركة بين أجنحة العبادة الثلاثة، بينما لا يمكن أن تتم العبادة إلا به، وجعلها أنواعا متخاصمة لا متلازمة. فالأنبياء يخافون من ربهم حتى يقول كل واحد منهم يوم القيامة إلا النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، يذكر ذنبه ويقول اذهبوا إلى غيري. إذا كان إبراهيم عليه السلام وهو الخليل يقول ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا كان إبراهيم يخاف من الخزي يوم القيامة، هؤلاء يكونون أفضل من الأنبياء. لذلك صدق من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، هذه زندقة، هذا كلام يدل على أنهم ليسوا بمؤمنين ولم يقرأوا القرآن مؤمنين به. لو قرأوه مؤمنين به فأحسن أحوالهم أنهم غفلوا وفكروا بعقولهم وعواطفهم الجاهلة فقط. فالله يخوفك فتقول لا أخاف؟ نعوذ بالله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فسخافات هؤلاء القوم في هذا المقام في مقام الخوف فظيعة. مثلا ينقل عن أحدهم أنه يقول وددت أن قد قامت القيامة حتى أنصب خيمتي على جهنم، فسأله رجل ولم ذلك يا أبا يزيد؟ فقال إني أعلم أن جهنم إذا رأتني تخمد فأكون رحمة للخلق. شوف الإجرام والعياذ بالله، والله العظيم إجرام. الأنبياء يقولون نفسي نفسي، وده يقول إن جهنم لما تشوفها تخمد. نعوذ بالله من الضلالات الفظيعة التي تخرج من الملة والتي تدل على مدى الانحراف، طبعا خروج من الملة بعد قيام الحج، ما على مدى انحراف هؤلاء الضلال من الصوفية. فزوال الخلف من الخوف من القلب يستلزم الأمن من مكر الله، وهذا لا يكون من مؤمن أبدا. فكذا الكلمات المنسوبة إلى بعضهم اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها، وإن كنت تعلم أني أعبدك حبا لجنتك فحرمنيها، وإن كنت تعلم أن ما عبدتك حبا مني لك وشوقا إلى وجهك الكريم فأبحنيه واصنع بما شئت. كذب والله، يعني يقول خلينا أشوف وأعمل بقى ما تريد أن تفعل، نعوذ بالله. هذه الكلمات المنسوبة أيضا إلى ربع العدوية، الله أعلم بصحة هذه الكلمات، لأن كل كلمة لم تنقل بأسانيد، احنا مش بنتكلم على أشخاص بأعينهم، هو أعلم عز وجل بهم، لكن نتكلم عن منهج يدرس للناس ويقال لهم أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، أن هذا هو المقامات العالية. فالكلمة المنقولة بهذه كلمة فظيعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، هو وخاصة أصحابي حول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يدندن، فاللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في دعاء، يعني كلما دعا بدعاء دعا فيه اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهؤلاء يقولون اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فحرمني منها، نعوذ بالله. ألا تريد الجنة؟ آخر يقول إن من عبد الله طمعا في الجنة فقد أشرك، هذا كفر والعياذ بالله. يقول أن الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والجنة أحد، فمن طلب الجنة فقد كفر فقد أشرك، نعوذ بالله. يقول لك نحن لا نشرك ولا نطلب الجنة، نصب الصراع والمعركة بين أجنحة الإيمان الثلاثة، حتى وقع في ذلك بعض المتأخرين من شراح الأحاديث وذكر من عبد الله بالخوف فهي عبادة العبيد، ومن عبد الله بالرجاء فهي عبادة التجار، موجودة في بعض الأحاديث شراح الأحاديث شرحوا بذلك. وقد ذكرنا من قبل كلام النووي رحمه الله في روضة الطالبين أن من قال لا أخاف القيامة كفر، هذا في كتاب الردة. فهذا الذي وصف من أجله من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، اختاروا له هذا الوصف الذي هو أشد أوصاف النفاق لأنه يريد أن يهدم الإسلام حقيقة. فمن عبد الله بالحب وحده في الحقيقة ما عبده، هو يزعم ذلك، هو لو عبد الله لا استجاب لكلامه، لو أحبه لخاف مما يخوفه ولرجى ما يرجيه ويرغبه. وكذا من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، الخوارج يغلبون جانب الخوف وسموا حرورية لأنهم خرجوا بحروراء بلدة كان بها أول خروجهم وقتلوا عندها. وقالوا أيضا قال من السلف من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، لأنه غلب جانب الرجاء وفصلوا وأخروا العمل عن الإيمان فيعبدون الله دون خوف، فهذا كله بدع وضلال. ولكن من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. يجب أن نفرق بين أنواع الخوف، ثارة يقع عبادة يكون خوف تأله وهو خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، يعني طاعة داخلية من داخل الإنسان بخلاف الطاعة الظاهرة، كشخص يمسك سلاحا أو صوتا أو عصا، هذا خوف ظاهر من خاف منه لأنه يملك أو يمسك السلاح أو العصا أو الصوت أو أدوات التعذيب مثلا، فهذا خوف ظاهر يؤدي إلى طاعة ظاهرة. أما الخوف السري فهو في الباطن ويدعو إلى طاعة باطنة، وهو يتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف منه. صرف هذا النوع لله تعالى من أعظم واجبات الإيمان، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، كمن يخشى صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه أو يسلبه نعمة كما هو واقع في عباد القبور. وكذا الخوف من الجن مع التقرب إليهم، فهو يخاف من يسميهم الأسياد، الأسياد لا تغضبوا، فيتقرب إليهم ويظهر لهم الخوف فيذبح لهم ويسجد لهم ويهين المصحف من أجلهم ويتقرب إلى الجن بما يشاءون والعياذ بالله. هذا خوف باطن لأن الجن غيب، فلا يجوز تخويف الأولاد بالعفاريت ونحو ذلك، لأنه ربما يؤدي في الكبر إلى ذلك الخوف السري. يعني ما حدش يقول لأولاده العفاريت هتطلع لك وأن الضلمة فيها عفاريت أو نحو ذلك، لأنه ربما يربى الطفل على ذلك قد يعفى عنه في الصغر لكن لا يعفى على الكبير. لذلك أمر خطير أن يربى الخوف الطفل على الخوف من الظلام أو وجود العفاريت، مع أننا نوقن بوجود العفاريت والمخلوقات الجنية يعني، لكن نؤمن أيضا نعلم أنها ضعيفة عاجزة لا تملك شيئا، هي في الأصل التي تخاف من مؤمني بني آدم، كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيف، يعني إبليس شخصيا رئيس كل هذه الشياطين الماردة كيده ماذا؟ ضعيف. يبقى كيف تعتقد تخاف منه؟ ده هو الذي خاف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يفرق منك يا عمر، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. فإذا كان يخاف من مؤمني بني آدم فكيف يعني يكون المؤمن خائفا من الجن؟ المؤمن له نصيب يعني من الإيمان كما لعمر رضي الله عنه على حسب درجات الإيمان، فالشيطان يخاف ويفر من عمر ويخاف من أهل الإيمان كلهم. وانظر إلى خوف الكفرة من المسلمين رغم ضعفهم، الواقع الحالي تجد رعب عظيم من الإسلام والمسلمين أصلا في أشد حالة الضعف. لو قارنت مثلا قوة المسلمين في زماننا بقوتهم حتى في الدول المتأخرة، الدولة العثمانية مثلا، ده أيام مثلا التتار، أيام فضلا بقى عن الدول التي كانت يعني تملك العالم زي الدولة الأموية والدولة العباسية الأولى، فضلا عن عصر الصحابة رضي الله عنهم الذين كان لا يقف أمامهم أحد ولا يقف أمامه شيء، التي دمرت عروش كسرى وقيصر. فتدبر حال المسلمين اليوم في ضعف شديد، والكفرة في قوة شديدة في الظاهر، أسلحة ما حصلتش في التاريخ، نووي وكيماوي وأقمار صناعية، وتجد رعب عجيب من الملتزمين بالإسلام، فشيء عجيب والله. حتى العزل منهم اللي ما معهمش الأسلاح ولا حي ولا، إنما بيتكلموا بس ويدعون إلى الله عز وجل. فانظر إلى خوف الكفر من المسلمين رغم ضعفهم لتعرف خوف شياطين الجن من المؤمنين، لأن الجن أكثر خفة في العقول، فأنت تجد المسلمين على ضعفهم يخافهم الناس برعب عجيب، وهم أعداد محدودة وليس بأيديهم قوة، والعالم في خوف شديد منهم. تخيل خوف الجن من ما فهم أشد خوفا، فكيف تخاف أنت ممن يخافك؟ كذلك الخوف من أصحاب القبور، لأن يتقرب إلى أصحابها يظهر لهم الذل والخشوع ويظن أن له سمعا محيطا، وهذا بسبب خلل عظيم في اعتقاده. هذا خوف العبادة، خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف. صرفه لله توحيد، صرفه لغير الله شرك، شرك أكبر. تارة يقع الخوف طبيعة وعادة، هذا الخوف الثاني، كما ذكرنا من يخاف مثلا ممن يمسك صوتا أو سلاحا، أو كمن يخاف من سبع أو أي خطر، كمن تغرق مركبه مثلا، خاف من حريق اشتعل، هذا ليس خوف عبادة. الناس أول ما تلاقي نار تخاف، إن المركب بتغرق تخاف. لا ينافي الإيمان أن يقع في القلب ابتداء هذا النوع من الخوف. ابتداء لماذا نقول؟ لأنه لا يستمر، لأنه لا يستقر في القلب. قد يقع في قلب الأنبياء، قد وقع بالفعل، والأولياء، لكن يذهبه الله بالتوكل واللجوء إليه. قد قدره الله سبحانه عليهم ليكونوا أسوة لنا فيما نفعل حين ينزل من الخوف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم. قال عز وجل قال ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا أو أن يطغى. وجود في القلب ابتداء لا يترتب عليه ترك واجب ولا فعل محرم، بل سرعان ما يزول بالتوكل على الله. نهاهم الله، نهى الله موسى وهارون عن استمرار الخوف، قال لا تخافا، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله. فإذا وقع الخوف الطبيعي في القلب لا يضر ما لم يستقر. إذا استقر في القلب واستمر دائما يؤدي إلى ترك واجب وفعل محرم أو أحدهما، فلذلك استمراره في القلب ضرر عظيم. ولذا قال الله عن الأعداء الظاهرين والذين يخاف خطرهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قضية الخوف من الأعداء من أعظم الأمور خطرا أن تكون مستقرة في قلب المؤمن على الدوام، يمكن أن يقع في قلبه يبادر إلى التوكل حتى لا يترك الواجب ولا يفعل المحرم إلا لو أكره. هناك فرق بين الخوف وبين الإكراه. الإكراه له ضوابط شرعا حتى يصح أنه مكره، قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هناك فرق بين الإكراه وبين الخوف، ليس كل خوف يكون إكراها، فمن شروط الإكراه أن يكون فوريا، ومن شروط أن يعجز عن التخلص ولو بالفرار، ومن شروط أن يغلب على ظنه أنه يوقع به ذلك، فقد يظل حياته كلها مرعوبا لمجرد أنه عرف أنه اسمه وصل إلى أهل الظلم مثلا. في واحد عشان مجرد اسمه تعرف يترك الصلاة، يترك المسجد، يترك طلب العلم، يترك الدعوة إلى الله، يترك كل الواجبات، وربما يعني فعل الشرك والكفر، بعضهم فعل ذلك لكي لا يكتب اسمه عندهم، لمجرد أنه سيقال له ما اسمك، في أي المساجد تصلي، يترك الواجبات كلها. وهناك من ينهاه عن التدين بالكلية لأنه سوف يعرف اسمه، سوف يجعل له مثلا أوراق أو منفع أو نحو ذلك، فلا يصلي في جماعة ولا يطلب العلم ولا يدعو إلى الله ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، ويترك الجهاد الواجب ويجب عن مواجهة العدو، ويظل خائفا مع أن معه من لا يغلب لو كان مؤمنا حقا. إذن ليس كل خوف يكون إكراها، فإذا لم توجد شروط الإكراه المعتبرة شرعا لم يكن خوفا، لم يكن إكراها معتبرا، وكان هذا الخوف الذي أدى إلى ترك واجب وفعل محرم محرما. كذلك الذي يفر من الزحف مع كونه معه السلاح والآخرون معهم سلاح، فهو قد فعل كبيرة من الكبائر، فعل محرما، لأن الخوف الطبيعي لا يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم بغير إكراه. إن أدى إلى ترك واجب وفعل محرم فهو محرم مذموم، لأن الله قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لكن هذا من باب المعاصي، هل يمكن أن يصل إلى الكفر؟ يمكن أن يصل إلى الكفر لو أدى إلى أن يفعل الكفر إرضاء لمن يخاف منهم دون أن يكون هناك إكراه معتبر، كمن قالوا له إما أن تقرب شيئا لغير الله وإما أن نقتلك، لم يعرضوه على القتل، لم حتى ظن أنهم يمكن أن يقتلوه، لم يقتلوه بالفعل، لم يهددوه، لم يكن الأمر فوريا، وإنما يعني قالوا لن تمر مثلا، فيقول لا أجد شيئا أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. كمن يخاف من أحد ويتصور أنه يرضيه مثلا يكفر بالله تعالى فيدفعه ذلك إلى الكفر، كمن يخاف من الكفار بدرجة أنهم لو قالوا له أكفر لكفر، هو مستعد من دلوقتي يقول لو طلبوا مني أنا هنفس، لو قالوا لي من غير ما يكرهوه، كما قال الله عز وجل عن المنافقين ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. بعض الناس وجدهم يمسكون الملتحين، فحتى وهو كان ملتحن بدأت لحياته في النبت، ده كان قصة قديمة يعني، ما ليس الحمد لله موجودا الآن بهذه الطريقة، لكن يتصور أن يولد في أوقات، فما أن رأهم حتى سب الدين للذي أمامه، لماذا؟ ليعلموا أنه ليس إيه؟ ليس له دخل ملتحين، مش تبع الملتحين المتطرفين، إنما هو عيرة مثلا، فتركوه. هو يعلم أن سب الدين عند القوم ليس بإيه؟ بجريمة، بل هو براءة من التطرف والإرهاب، فسب الدين لأجل ذلك وألقى المصحف مثلا. بعض الناس في الزمن الماضي أم عبد الناصر كان إذا دخلوا عليه لا يحاول أن يرمي المصحف من أي مكان، ولو أهانه، لأنه لو وردوا عنده مصحفا لكان ذلك علامة على التدين. التدين نفسه كان جريمة في عصور الاشتراكية، مجرد المحافظة على الصلوات كما هو في بعض البلاد الآن، مجرد أن الناس كده تولع النور الفجر بس كل يوم، ما ينزلوش يصلوا ولا حال، تستلم البطاقة، بس بيعملوا كارت كده في تونس، يعملوا بالبطاقة عشان مفيش واحد يصلي في المسجد غير اللي مسجل فيه، لو جه يخش المسجد الثاني إمام المسجد يبلغ عنه، نسأل الله العافية. هناك من الناس من هو مستعد لأن يفعل كل شيء والعياذ بالله يكفر بالله ويفعل المنكرات ويحارب الدين ولو أمروه بالكفر لكفر، فيكون موطن نفسه على ذلك ولكن يعمل إيه؟ يعملوا فينا دون أن يعرضوا عليه ذلك، ممكن ما يعملوش في حاجة لكنه مجرد الخوف. فهذا الخوف المحرم لو وصل إلى الكفر لفعل الكفر وقول الكفر دون إكراه فقد كفر والعياذ بالله. أما إذا كان الخوف بلا سبب أو كان سببه ضعيفا كما ذكرنا من يخاف من الظلام أو من الحشرات مثلا، حاجة حشرة صغيرة تلاقيه مرعوب رعب شديد جدا، أو شيء ليس له ضرر أو ضرره يسير فهذا مذموم، لأن الجبن من الأخلاق الرذيلة قد تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. من العبادات الواجبة عبادة الرجاء، قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وقال سبحانه وتعالى من كان يرجو الله، قال عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وذكر رجاء الله عز وجل وذكر رجاء اليوم الآخر، فدل ذلك على أن أعظم رجاء المؤمن رجاؤه في ربه سبحانه وتعالى، رجاؤه في نصيبه من الله عز وجل، في محبته والقرب منه والنظر إليه وسماع كلامه عز وجل، ورجاء اليوم الآخر رجاء النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في اليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا المعنى إرادة الله، كما قال النبي قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. ذكر إرادة الله ثم إرادة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إرادة الآخرة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فرجاء الله عز وجل رجاء القرب منه، رجاء النظر إلى وجهه، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء من أعظم دوافع الإخلاص، من أعظم ما يؤدي إلى الإخلاص، رجاء النظر إلى وجه الله، كما قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فهم يريدون وجه الله، يريدون النظر إلى وجه الله ويرغبون في التقرب إلى الله. فرجاء الرب سبحانه وتعالى أعظم رجاء، رجاء لقاء، كما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالرجاء رجاء لقاء الرب، رجاء القرب من الله عز وجل، كما يرجو ثوابه كما يرجو رحمته. قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهو تضمن رجاء المحسن، رجاء المحسن مزيد الإحسان والقرب من الله عز وجل والنظر إلى وجهه، ورجاء التائب المبتدئ أن يقبل الله عز وجل توبته وأن يغفر له ذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يمن علينا بفضله وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.